وأيضا من قصص أن حمل إليه بضاعة أنفذها إليه أبو حفص، فاجتمع بعض التجار إليه بعد العشاء وطلبوها منه بربح 5000 درهم، فقال انصرفوا الليلة. فجاء من الغد تجار آخرون فطلبوا منه البضاعة بربح 10000 درهم، فردهم وقال إني نويت البارحة أن أدفعها إلى الأولين، فدفع إليهم وقال لا أحب أن أنقض نيتي. ورع رائع، يعني هو قرر في داخل نفسه أنه يبيعها للتاجر الأول بربح 5000. شوف قمة في الورع، يعني هو الوعد هو لم ينقض الوعد مع نفسه، لكن هو ما وعدهم وقال انصرفوا للقد، يعني ما باع الرجل، هو هذا قمة في الورع. فقال أنا نويت نية بأن أبيعها على التاجر الأول ب5000، فلا أريد أن أنقض نيتي. النقد لمن؟ لنفسه، لذاته، نعم، ونيته. نعم. فيشوف إلى أي درجة الجهاز الرقابي عنده يعمل، لأن أنت وعدتهم في نيتك خلاص لا تغير النية. فشوف قمة في الورع وقمة في الرقابة الداخلية للقرارات. أيضا من قصص الرائعة يقول والراقة ركبنا يوما إلى الرمي ونحن بفربر، فخرجنا إلى الدرب الذي يؤدي إلى الفرضة فجعلنا نرمي، كان الرمي من السنة، فأصاب سهم أبي عبد الله، من هو أبي عبد الله؟ والبخاري، نعم، وتد القنطرة التي على النهر، يعني خربها، فانشق الوتد. فلما رأى ذلك نزل عن دابته، معناها في موضوع الضمير الحي رأسا صحيح، نعم، اشتغل، نعم. فأخرج السهم من الوتد وترك الرمي، يعني حتى رياسة الرمي قطعها، وقال ارجعوا. فرجعنا، فقال لي يا أبا جعفر إني لي إليك حاجة، وهو يتنفس الصعداء. فقلت نعم. قال تذهب إلى صاحب القنطرة فتقول له إنا أخللنا بالوتد، فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله أو تأخذ ثمنه، وتجعلنا في حل مما كان منا. وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر، فقال لي أبلغ عبد الله السلام وقل له أنت حل مما كان منك، فإن جميع ملكي لك الفداء. فأبلغته الرسالة فتهلهل وجهه وأظهر سرورا كثيرا، وقرأ ذلك اليوم للغرباء 500 حديث وتصدق ب300 درهم. النقطة الأولى أنه حلله، بالتالي الخلل اللي كان هو سبب لمسلم آخر خلص منه. الشيء الثاني موقعه من قلوب الآخرين، أنه يقول كل ملكي لك الفداء، فهذا أيضا بذلك تهلل وجهه وأعطى درس بشكل ممتاز. يقول رب جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا تقوى الله اللي عند البخاري على مستوى العلم اللي الله رزقايا، أو حتى العلم أكثر بكثير من تقوى لأن الله كريم. فإذا مطلوب مني إذا للعالم بالذات، العالم وغير وأي إنسان عادي، إذا أراد الإنسان أن يتعلم عليه أولا أن يتقي الله، ثم العلم البعدي يأتي كنتيجة منطقية ووعد من رب جل وعلا. احنا قلنا في السابق هناك علمين قبلي وبعدي، وبالنص تكون تقوى الله. علم قبل التقوى بأن علينا أن نتعلم ما نتقي الله فيه، ولا دخل الإنسان والعياذ بالله في البدع والخرافات. وإذا الإنسان عرف ما يتقي الله واتقاه فعلا، هنا يأتي وعد الرب جل وعلا بأن يعطيه العلم النافع. مثال حي، حوار بين الصحابة في تنفيذ أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خالد الوليد، وردت الفعل عند خالد نفسه. هذا الموقف لو احنا حللناه مع بعض، في كثير من الاختلاف في وجهات الرأي بين الصحابة، بس إن دل على شيء دل على تمكن أصل التقوى في قلوب جميع المتحاورين. وبيت القصيد في الدروس هذه أو درس الضمير الحي إن احنا لازم نختلف مع بعض، الزوج يختلف مع زوجته، الآباء يختلفون مع أولادهم، نختلف مع الأصحاب، نختلف مع الرؤساء. الاختلاف هذا شيء طبيعة بشرية، ما في خلاف، لكن مع وجود الضمير الحي هذه الخلافات تذوب. خلينا نأخذ مثال على اختلافات بين الصحابة. إذا الاختلاف معيب، إنما الخطأ والخلل بإني ما يكون عندي من التقنية لإذابة ذلك الخلل. الموقف كان في مسجد مدينة حمص، وفيه المنبر والصفوف الأمامية، وكان أبي عبيدة بن الجراح موجود، وبلال بن رباح، ومعاذ بن جبل. فأبو عبيدة رضي الله عنه يقول لمعاذ بن جبل اذهب الآن يا معاذ إلى خالد بن الوليد واحضره معك. فقال لمعاذ سمعا يا أبا عبيدة. فأبو عبيدة ظلان يتلطف أو يوصي معاذ يقول له تلطف به جهدك يا ابن جبل، شوي شوي تلطف. فيقول لمعاذ سأفعل. أبو عبيدة يكلم من؟ بلال. يقول له ما لي أراك واجفا يا بلال، ما خطبك. فيقول له وكيف لي لا أجف يا أبا عبيدة وقد رأيتك أنت تجف. فيقول أبو عبيدة اللهم ثبت قلوبنا على الحق وعصمنا من الزلل. عندهم الحين أمر عصيب، أمر من من؟ من القائد الأعلى أمر الخطاب رضو الله عليه. ومن الذي سينفذ هذا الأمر؟ أبو عبيدة وبلال. وبمن؟ بصاحبهم خالد الوليد. مشاعرهم تجاه خالد ورأيهم يختلف عن رأي من؟ القائد. ولكن عليهم أن ينفذوا، وبالتالي طاعة القائد واجبة في الإسلام. فيقول لبلال أتذكر يا أبا عبيدة إذ كان أمية بن خلف يطرحني على ظهري في بطحاء مكة، إذ حميت الظهيرة ويضع الصخرة العظيمة على صدري ويقول لي لأتركنك هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد؟ فيقول له نعم أذكر هذه الحادثة. فيقول له والله إن هذا الذي أنا مقدم عليه اليوم لأشق علي من ذاك. الله. كيف أحمد أنا بلال بن حمامة؟ وتشوف شلون يقلل نفسه، ما يسمى باسم أبوه، يعني مو الموضوع أنه قلل نفسه مقارنة بصاحبه خالد الوليد. أنا من لكي أنفذ هذا الأمر بخالد الوليد ابن كذا وكذا سلالة إلى أنا الفقير، أنا اللي ما عندي واللي ما عندي. شوفوا أفضلية الصاحب أنه ينظر أن الآخرين أفضل منه، هذه نفسية المسلم القوية. يقول كيف أحمد أنا بلال بن حمامة إلى خالد الوليد بطل الإسلام وفارس المسلمين وسيف الله المسلول، فأنزع عمامته على رؤوس الأشهاد. إذن عرفنا إحنا الآن الأمر. فقال لأبو عبيدة هذا أمر أمير المؤمنين. قال له أفلا تقوم به أنت يا أبا عبيدة وتكفنه جزاك الله صالحة؟ يقول لأبو عبيدة صارم ويحك يا بلال، أو قد نسيت أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بيني وبينك؟ شوف المؤاخاة، ليش أنا أحسن منك؟ ماني أحسن منك، أنت أخي في الله، والذي أخانا هو من؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فيقول لبلال ما نسيت ذلك، ولكن خالدا سيكون أهون عليه أن تقوم بذلك من أن أقوم أنا به. فشوف المشاعر، كل ما يهمه بلال في هذا الموقف أن لا يجرح مشاعر خالد بن الوليد اللي هو سيف الله المسلول. يقول لو أنت قمت بهذا الأمر يقبله خالد أكثر مني أنا، لأنهما اثنين هم قرشيين يعني. نعم. وبالتالي من أسر متقاربة. نعم. كل هذا بلال يعني منزلته في الإسلام عالية جدا، جدا. نعم. بس نساها كلها مقابل مشاعر أخي في الله. يعني ما في هذه الانتقام للنفس والنفس الأمارة غير متواجدة تماما بين هؤلاء الناس. فقال أبو عبيدة لا حق له إن فعل، أنت سيدنا وعتيق سيدنا ومؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحين أبو عبيدة يخاف على مشاعر من؟ لاحظوا بلال يخاف على مشاعر خالد، خالد وأبو عبيدة يخاف على مشاعر بلال. في العلاقات الرائعة. فيقول له سيظن ابن الوليد ما لا نحب أن يظنه. أي من الذي يقول ذلك؟ بلال. فيقول لأبو عبيدة فليظن ابن الوليد ما يشاء، فلقد قصد أمير المؤمنين هذا المعنى إذ اختارك لهذه المهمة. ويحك تريد أن تسندها إلي، إذن والله ليغضبن أمير المؤمنين عليك. إذن النقطة الخطرة كان في البداية سلس أبو عبيدة مع بلال، لكن لما وصلت إلى درجة أن بلال أراد أن يتهرب من الطاعة قال لا ما تتهرب، هذا أمر أمير المؤمنين والطاعة طاعة الوالي واجبة، وإذا أنت كان قصدك أن تبتعد عنها ترى أمير المؤمنين لقد قصد أن يصل هذا المفهوم إلى من؟ إلى خالد. فيقول لبلال صدقت، لقد أمرني هو أن أتولى ذلك بنفسي. قال لي يا بلال انزع عمامته وقيد بها يديه من خلفه على ملأ من الناس، فشوف الحكم، وبحضور أبي عبيدة سأرتقي أنا المنبر وأبقى فيه وأنت تتولى سؤال خالد. فإذن هما اتفقوا على الموضوع، الذي يقف على المنبر من؟ أبو عبيدة. والذي ينفذ الأمر؟ بلال. بلال. فبلال خايف من المهمة، فيقول اللهم يسر وأعن. فتدخل أفواج الناس المسجد، ومنهم معاذ بن جبل ومع خالد بن الوليد وفي نفر من أصحابهم، وكان في رومانوس. من هو رومانوس؟ رومانوس قائد روماني أسلم وحسن إسلامه وشارك مع المسلمين في كثير من حروبهم وتزوج خولة بنت الأزور. فدخل من؟ خالد ومعاذ ورومانوس ورافع بن عميرة ومذعور بن علي. دخلوا حتى جلسوا في الصف الأول أمام أبي عبيدة. بعد لحظات وقف رجل وسلم بين الجالسين وصرخ بأعلى صوته موجها الكلام إلى أبي عبيدة قائلا يا أبا عبيدة ها هل تأذن لمسلم أقمت عليه حد الخمر أمس؟ قال لا يغفر الله لك يا أبا جندل. من ذلك القائل أبا جندل؟ ما عندك الآن، هم عندهم مهمة خطيرة، معاذ وأبو عبيدة وبلال، وهم قبل تنفيذ المهمة هذه حصل لهم شيء ثاني، موقف جديد. نعم، إن أبا جندل يقول يتهم من؟ أبو عبيدة في إنه تهاون في إقامة حد من الحدود، شرب الخمر على أحد الناس. جاوبه أبو عبيدة يقول يغفر الله لك يا أبا جندل، ما عندك، شو قصتك؟ ليش صرخ؟ قال له ماذا فعل الله بصاحبنا ضرار بن الأزور؟ قال له أبو عبيدة إنه لم يحضر إلينا من قياصرة. فقال أبو جندل أفي الحق يا صاحب رسول الله أن تحضرني أنا وأصحابي بالشرطة أو لمس وتنتظر ضرار بن الأزور حتى يجيئك من تلقاء نفسه متى شاء؟ يا سلام، يجب العدالة. فقال أبو عبيدة لقد بعثنا إلى عمرو بن العاص ليرسله إلينا في الحال، إذن سوء الظن راح، قال أنا مثل ما بعث لك بعث لك. فقال أبو جندل قيل لنا إنك أردت أن تؤثره علينا فتركته في قياصرة وأقمت علينا الحد من دونه. قال إحنا سمعنا إنك أنت أقمت علينا وتركته. فقال أبو عبيدة معاذ الله، وماذا يحملني على ذلك؟ أو بمعنى آخر، إثارة سؤال أبو عبيدة كانت أحد الصياغات لمعلومة في عقله إن الضرار مؤهم من آخرتي. فيقول أبو جندل قيل لنا أنك راعيت مكانه من خالد بن الوليد فقبلت شفاعته فيه. فقال له ومن قال لك ذلك؟ قال لا أخبرك. قال أبو عبيدة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله ما كلمني خالد في أمر ضرار بن الأزور، ولو فعله ما شفعته فيه، فإنه لا شفاعة في الحدود. إذن عالج رأسا سوء الظن اللي هو المرض القلبي من جلوده. نعم. وأعطى دليل من الكتاب. فيقول لأبو جندل كان ينبغي عليك إذن يا أبا عبيدة أن تكون قد أرسلت في طلبه فأحضروه إليك قبل أن تحضرنا وتسائلنا أمام الناس وتقيم علينا الحد، فعسى أن يبلغه ما كان فيهرب من الحد فلا تستطيع أن تقيمه عليه. يقول أبو عبيدة وأنا له المأهم ربي أبا جندل، ويبروه. يقول لقد سمعنا يقول والله لا أرضى أبدا أن أجلد كما يجلد العبد. لاحظوا أن هذا الطعن في أيضا القائد خالد بن الوليد بأنه يعني مال في إقامة الحد عن ضرار. نعم. فيقول أبو عبيدة وما شأننا بما يقول، والله لنقيمنه كما أقبناكم ولنسألنه عن الخمر كما سألناكم، فإن قال إنها حلال قتلناه، وإن قال إنها حرام جلدناه كما يجلد العبد ولا كرامة. إذن هو أيضا وضح الحكم. هنا بعد ما خلص الموضوع قام خالد، ما قاطع إنما ترك الحوار إلى أن يوصل للآخر. ينهض خالد بن الوليد فيقول يا أبا عبيدة ما كان الله ليخزي ضرار بن الأزور. فيقول أبو جندل أرأيت يا أبا عبيدة، أرأيتم أيها المسلمون؟ فأراد أن يثير الشغب. فقال أبو عبيدة ما خطبك يا أبا سليمان؟ إنها حدود الله يطهر بها قوما ويخزي بها آخرين. هنا خالد يقول يا أبا جندل ويا أبا عبيدة ويا أيها المسلمون جميعا، ترحموا على أخيكم ضرار بن الأزور. كل حزن مات واستشهد. فقال خالد استشهد على أسوار قيسارية، فأعظم الله أجركم فيه، لقد كان والله مجاهدا مغوارا لم ينب له سيف ولم يطش له سهم. فإذا هو عظم أجر المسلمين لأن كل المسلمين أهلا ومسؤولين عنه. هنا الكل تعبر، وخالد في هذا الوضع العاطفي من الجماعة يرفع يده ويقول اللهم إنا ضرارا كان يخرج في الليل الباردة القريرة عريان إلا مما يستر عورته فيجاهد في سبيلك ويقتحم ولا يهاب الرماح ولا السهام ولا السيوف. اللهم فاغفر له ما أذنب في حقك وما أذنب في كبير. اللهم إن كان بسخطك عليه أنه شرب في الشام بعض الخمر فاغفر له. اللهم وارزقه من نصيبه من خمر الجنة، فإنك قلت في كتابك وأنهار من خمر لذة للشاربين. فهنا المحبة في ذات الله ووفاء من خالد لصاحبه، حتى الوفاء هذا لما بعد الموت، ويكون نوع من العاطفة المتأججة بين الجميع. والناس بدأت تريد أن تخرج من المسجد. نعم. لأن مشكلة أبو جندل قد انحلت. لاحظ في مهمة أساسية صار على أساسها الجمع، للحين. نعم. ما صارت. فأبو عبيدة يقول لهم انتظروا أيها الناس لا تقوموا حتى تسمعوا ما أمر به أمير المؤمنين في خالد بن الوليد. هنا بلال يقوم ويقول يا خالد بن الوليد إن أمير المؤمنين أمرني أن أسألك أمام الناس أمن مالك أجزت الأشعث بن قيس 10,000 أم من إصابة أصبتها؟ حين هذا موضوع آخر، نقلة أخرى. هذا الأساسي اللي كانوا مجتمعين. فيدهش خالد ينظر إلى أبو عبيدة، أبو عبيدة ينظر له في حنان. الموضوع إنهم أخوة في الله، وعارفين إنه في نوع من الاختلاف في المعلومات وفي الرأي. نعم. هما رأيهم في خالد قد يختلف عن المعلومات اللي وصلت لأمير المؤمنين، ولكن الأمر لابد أن ينفذ. لكن شوفوا طريقة التنفيذ، في ضمير حي وتقوى الله أذابت كل الخلافات. فيرجع بلال يقول لأمن مالك أجزت الأشعث بن قيس 10,000 درهم أم من إصابة أصبتها؟ أيضا خالد لا يجيب، فقال لبلال إن أمير المؤمنين أمر أن تعقل بعمامتك وأن تنزع قلنسوتك حتى تجيب عما تسأل الآن عنه. طبعا رأسا يحل عمامة خالد ويعقل بها يده من وراء ظهره وينزع القلنسوة مثل ما أمر به من أمير المؤمنين. وخالد ولا نشقه أبدا، فيقول له ما تقول يا خالد، من مالك أم من إصابة أصبتها؟ لاحظ خالد بن الوليد، يعني قيل وليد المغيرة لما مات كان عنده سيولة نقدية 1,000,000، يعني مليون. نعم. مليون دينار، هذا من وليد المغيرة غير ممتلكات الأخرى. نعم. فخالد يعني أصلا ثري مو محتاج. وبالتالي شوفوا المنظر، ومجاهد في سبيل الله وحاضر من المعركة وأمام الناس ويحاسب من غير أي سابق إنذار، وتخلع قلنسوته ويقيد بعمامته، كل هذا المنظر ما أثار عنده انتقام للذات. لاحظوا الوضع الرائع ووضوح الهدف والضمير الحي. طبعا جموع المسلمين تحدث بينهم همهمة، فيقف أبو جندل وسط المسجد ويقول كلا يا قوم لقد بلغ السيل الزبا، ما هكذا يعامل الأبطار. حين أبو جندل قبل قليل كان ضده، حين صار شوفوا العلاقات الرائعة، الحب في ذات الله. هنا خالد مفروض أن هذا قاعد يدافع عنه، مفروض يشعر بالسعادة ذلك. فشوفوا خالد، شوفوا وضوح الرؤية والهدف. قال له اسكت يا أبا جندل، لا تكن داعي خلاف وفتنة. إذا ما عنده غضب للذات مطلقا لوضوح حدث خالد بن الوليد، أسكت من يدافع عنه. قال أبو جندل يا سيف الله، إنما أردت أن أذب عنك. قال خالد لا أريد أن يذب عني أحد، اسكت لأن الفتنة عظيمة. فيقول لأبو جندل بأبي أنت وأمي يا أبا سليمان، سامحني فيما بدر مني في حقك، سامحني يا أبا سليمان. الحين شوفوا المواقف الخلافات السابقة اللي اتهمها مع ضرار في الموقف السابق، أنه طلب أنه يستسمح. شوفوا الخلافات كلها ذابت مع الضمير الحي. قال لخالد سامحتك يا ابن سهيل بن عمرو. يقول له مرة ثانية بلال أجبني يا خالد، من مالك أجزت الأشعث بن قيس أم من إصابة أصبتها؟ قال لخالد بل من مالي. هنا أبو عبيدة يتنفس الصعداء ويقول الحمد لله حلت المشكلة. نعم. هم عارفين الموضوع، بس أمر أمير المؤمنين لابد أن ينفذ. هنا بلال يطلق يده ويعيد القلنسوة ويعمل بيده، يقول شوفوا كلام بلال لمن؟ لخالد. يقول له نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا. من هو؟ يعني هو اعتبر نفسه عبد لخالد ابن الحر. لماذا؟ أراد أن يطيب القلوب وإشعار بمنزلته ومكانته. شوفوا الحب الرائع، مو ما يفكر بلال هو ابن من ولا خالد ابن من، كل اللي هامه أنه لا يجرح شعور خالد ويحاول يطبب الموقف اللي تعرض له. هنا خالد أنكر، وفوق ذلك قبر رأسه. هنا خالد أنكر تقبير رأسه كالمستغرب، ليش تقبر رأسي؟ ما هي ابن حمامة؟ يا ليت لي مثل فضلك وسابقتك إذن. شوفوا المشاعر الإيمانية الراقية المتبادلة بين المتحابين في الله. إن هو قيد إيدك وشال قلنسوتك وهو بلال وأنت ابن الوليد المغيرة، مع هذه الأشياء السابقة كلها محاها الإسلام، وكان تقوى الله أساس في إذابة كل الخلافات والاختلاف في الرأي. هنا يأمر أبو عبيدة الناس بالانصراف، فيقول لهم أيها الناس انصرفوا يرحمكم الله، فقد قضينا ما أمر به أمير المؤمنين. إذن لو بس إحنا حللنا الموقف هذا يعني العصيب بين بطل جند كل ما يملك الجهاد في سبيل الله، وبين أصحابه الذين يقدرونه ويحترمونه، وطلب منهم مساءلته بأمر من أمير المؤمنين، كل ذلك الإحراج لم يثني المسؤول من تنفيذ أمر القائد الأعلى مع كل ما يحس به من مشاعر، فتقوى الله فوق أي إحراج. وكذلك المنفذ لهذه المساءلة بلال كان مجهودا جهدا نفسيا هائلا تجاه أخي خالد، ومع ذلك أيضا نفذ ما أمر به. أما خالد البطل لم يغضب لذاته أبداً، وامتثل للأوامر، ولم يتجاوب مع من دافع عنه، لأنه يعلم بأن الله يرى وأن الفتنة فرقة وضعف وهو لا يريدها، حتى لا تثنيه عن تحقيق هدفه المنشود. إذن هنا الفرقة تكون عائق لتنفيذ هدفه. ونلاحظ أن تقوى الله كانت الجهاز الرقابي على همسات وتصرفات وقرارات الصحابة رضي الله عنهم، مما جعل نقل المعلومة من خلال وسيلة المواصلات تقوى الله أسهل بالعبور وأسهل بالدخول إلى عقول آخرين والاقتناع بها وقبولها. إذن فلتكن تقوى الله هي البصيرة المنيرة لكل قراراتنا، والله المستعان. كنتم مع القدوة وإحياء الضمير، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.